بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 18 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، الحقيقة العقلية. قال الناظم: ثم من الإسناد ما يسمى حقيقة عقلية، كأنما يسند فعل للذي له لدى مخاطب وشبهه فيما بدا، كقولنا أنبت ربنا البقل، وأنبت الربيع قول من جهل، وجاء زيد مع فقد الفعل علما وما يدعى المجاز العقلي. قوله ثم من الإسناد ما يسمى حقيقة عقلية، الحقيقة العقلية إسناد الفعل وشبهه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، وإن كان الواقع بخلاف ذلك. قوله كقولنا أنبت ربنا البقل مثال لما طابق الواقع والاعتقاد. قوله وأنبت الربيع قول من جهل مثال ما طابق الاعتقاد فقط. قوله وجاء زيد مع فقد الفعل علما مثال ما طابق الواقع دون الاعتقاد. ثم قوله وما يدعى المجاز العقلي، موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.